أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بحثنا الليلة في كتاب فقه السنة هو السؤر، والسؤر كما تعلمون هو الماء الذي يشرب منه حيوان ما سواء كان إنسانا أو حيوانا ثم يبقى منه بقية، فما حكم هذا السؤر؟ هذا هو بحثنا الليلة. يقسم البحث إلى فصول، فيقول الفصل الأول سؤر الآدمي، يقول وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض، لا فرق في سؤر الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان الشارب حائضا أو طاهرا أو مشركا، هذه الأسآر كلها طاهر وحلال شربها. يستدل على ذلك أو يدفع ما قد يرد من شبهة على ذلك من قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فيقول أما قول الله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطلة وعدم تحرزهم من الأقدار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخلون مسجده ولم يأمر بغسل شيء مما أصابه مما أصابته أبدانهم. هذا الفصل في الواقع أمر متفق عليه بين المسلمين، أي أن السؤر سواء كان من مؤمن أو كافر، من طاهر أو حائض أو جنب، هذا السؤر طاهر باتفاق علماء المسلمين لا خلاف بينهم. ولذلك اقتصر المصنف على إيراد شبهة قد ترد في أذهان بعض الناس مع الجواب عنها، وهي قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فأجاب بأن نجاسة المشرك ليست نجاسة عينية وإنما هي نجاسة معنوية، ذلك لما يقوم في قلوبهم من العقائد الباطلة والآراء الشركية الوثنية. من أجل ذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم نجس، لا لأن أعيانهم نجسة إذا مسوا شيئا أو داسوا في أرض فيتنجس ذلك الشيء، الجواب لا. ويفسر هذه الآية على المعنى الذي من أجله ساقها المصنف حديث ورد في بعض كتب الحديث لكن بإسناد فيه ضعف، أنا أذكره لفائدتين: الأولى للتنبيه على ضعفه، والثانية لأن هذا الحديث يوضح معنى هذه الآية الكريمة. ذلك الحديث يقول ما معناه: أن وفد نجران لما دخلوا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه عظم ذلك على أصحابه، وكأنهم كانوا يتبادر إلى ذهنهم المعنى الظاهر من قوله عز وجل: إنما المشركون نجس. كأنه كان يتبادر إلى أذانهم المعنى الظاهر كما فهمه الشيعة، فالشيعة يفسرون آية على هذا الظاهر: أعيانهم نجسة. فهذا المعنى كأنه يتبادر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكروا دخول هؤلاء الأنجاس، هؤلاء المشركون النصارى، إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاحظ ذلك عليه الصلاة والسلام من وجوههم، فأجابهم بقوله: إنه ليس من أنجاسهم على مسجدكم شيء، إنما أنجاسهم في أنفسهم. فهذه قصة على ضعفها من حيث السند توضح المراد من قول عليه السلام، من قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، أي نجاستهم نجاسة معنوية ليست نجاسة مادية. فإذا شرب الكافر من إناء فيه ماء أو فيه أي شراب فهذا سؤر طاهر ليس فيه أي شيء. كذلك إذا استعملوا الأواني، طبخوا فيها وصبوا المياه والشراب الحلال فيها، فيجوز لنا أن نستعملها، اللهم إلا في حالة واحدة: إذا كان الوعاء وعاء يغلب على الظن أنهم يستعملونه إما للخمر المحرم عندنا، وإما أن يغلب على الظن أن ذلك الوعاء يطبخون فيه لحم الخنزير النجس القذر المحرم، حينئذ لا يجوز أن نستعمل هذه الأواني إلا بعد غسلها. ثم أورد المصنف حديثا صحيحا: كان هذا الكافر يأكل أو يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير وشرب من البقية السور، يعني هذا الذي نبحثه، بارك الله فيك، لعلك جئت بعد أن ذكرنا النص من الكتاب وقعدناه نحن. السؤر سواء كان سؤر مؤمن أو كافر أو طاهر أو حائض أو جنوب، كله طاهر، لأنه لا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة على نجاسة سؤر المشرك. والآية عرفنا وجهها، وأنا أردت التفصيل السابق في بعض آنية المشركين خشية أن يفهم أو يتبادر إلى بعض الأذهان أن مدام السؤر نفسه يجوز شربه، فأخذ الآنية من عندهم وصب الماء أو الطعام أو الشراب عليها يجوز من باب أولى، كي لا يتبادر هذا المعنى حتى في هذه الجزئية الخاصة. أوردت التفصيل السابق: إذا كان هؤلاء المشركون يشربون الخمر ويصبونها في أواني خاصة فاستعملناها منهم مثلا، أو غنمناها منهم في الحروب الإسلامية، عسى أن تعود إن شاء الله، فحينئذ لا يجوز أن نستعملها إلا بعد تطهيرها وغسلها. كذلك الأواني التي يغلب على الظن أنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير، أما نفس السؤر فليس فيه خلاف بين المسلمين على طهارته، وكما نعلم الأصل في الأشياء الإباحة مع اتفاق المسلمين في هذا، فالقضية مطلوب بجوازها. لعل الأخ يقصد وقت شرب الخمر، وقت شرب الخمر أو وقت لحم الخنزير، هو عم يأكل عم يتغدى مثلا يعني يقصد هيك يعني. طيب الجواب هو وإن كان نواجه هذا اللي لا يأثر لحم الخنزير. وإن كان ما تبادر لي أنا هذا المعنى من سؤاله فالجواب لا يختلف، لأنه هذا السور له حكم المياه في المبدأ العام. أي نعم نعم. أو هذا له حكم سؤر الهرة، سؤر الهرة. فسؤر الهرة بالنسبة لبعض المذاهب المعروفة له ثلاث أحكام، أما عندنا فليس له إلا حكم واحد. ثلاث أحكام: أنه نجس قطعا، طاهر أو مشكوك فيه. فنجس قطعا إذا شفت الهر اصطاد من هون طارة وإجا إيش ولد في الإناء، هذا الإناء حينئذ نجس. طاهر إذا كان الهر في البيت وأنت مراقبه، ما خرج لا راح ولا إجا، فإنما يأكل الأشياء التي يقدمها إليه أهل البيت فسؤره طاهر. أما الحالة الثالثة هو الكراهة، إذا كان يشك الإنسان أنه يكون أكل شيئا نجيسا لكن ليس على يقين في ذلك. أما عندنا فعندنا حديث: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فسؤره طاهر. فسؤر المشرك إذن من الشرف له أن يشبه بسؤر الهر. أورد هنا حديثا ليدل على بعض أجزاء الموضوع، ألا وهو سؤر الحائض. أورد حديثا ليستدل به على جزء من أجزاء هذا الفصل وهو سؤر الحائض. هل فيه شيء؟ الجواب: ليس فيه شيء. والدليل ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. تأخذ السيدة عائشة الكأس من الشراب فتشرب منه، فيأخذ الرسول عليه السلام بدوره هذه الكأس فيضع فمه في موضع فم السيدة عائشة. فليس فقط هو يشرب سؤرها، بل ويباشر المكان الذي أصابه لعابها. ولابد أن يضع الرسول عليه السلام فمه الشريف الطاهر في مكان الذي شربت منه السيدة عائشة من الكأس. فهذا يدل دلالة واضحة جدا على أن سؤر الحائض طاهر كسؤرها وهي طاهر. ثم في هذا الحديث كما ترون أدب من آداب حسن المعاشرة للزوجة وللأهل، وهذا الأدب كما ترونه أدب رفيع جدا، غفل عنه فيما أعتقد أكثر الأزواج، أكثر المسلمين من الرجال المتأهلين، لا يعاملون أزواجهم هذه المعاملة اللطيفة التي كان الرسول عليه السلام يعامل بها زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها. وهذا الأدب في حسن المعاشرة لم يصل إليه هؤلاء الأوروبيون الذين يتظاهرون بأنهم يحترمون المرأة احتراما ليس بعده احترام، يحترمونها احتراما نحن نراه ليس احتراما لها بل توريط لها وتضليل بها. مع ذلك مثل هذا اللطف في حسن معاشر الزوجة لا يفعله الأوروبيون. فأنتم مثلا إذا أرادوا الدخول والخروج ترونهم يقدمون المرأة حتى لو كانت أجنبية ليس الزوج فقط، والصعود إلى الطائرة والسيارة وما شابه ذلك. هذه الشكليات مع كلب الكلب يتقدم أيضا. طيب، فنحن إذا قرأنا كتاب فقه السنة وأمثاله من كتب الحديث التي تجمع بين الحديث في الفقه، فنحن في الواقع نرمي بذلك إلى شيئين اثنين. إذا قرأنا مثل هذا الكتاب و أعرضنا بسببه عن الكتب الفقهية الكثير المؤلفة، فإننا نفعل هذا لأن كتب الفقه بصورة عامة بالمعنى الاصطلاح اليوم جافة، كما لو قرأ الإنسان القانون أو قرأ الكيمياء أو الفيزياء أو العلوم هي الشديدة على الناس إلا ذوي الأغراض والأهواء الخاصة فيهضمونها موقتا. كذلك الفقه الإسلامي القديم مع الأسف هكذا يقرأ بصعوبة وبمشقة. لماذا؟ لأنه ليس فيه قرآن وليس فيه حديث، ليس فيه حياة، ليس فيه ترغيب وترهيب، ليس فيه آداب الرسول عليه السلام وأخلاق وسيرته، بخلاف فقه السنة وأمثاله الذي يستدل صاحبه على المسألة الفقهية بما جاء من الكتاب والسنة. فبينما تكون أنت أيها المتفقه بفقه السنة في بحث سؤر الحيوان بصورة عامة، وإذا بك تنتقل بصورة طبيعية إلى أدب من آداب حسن المعاشرة، وبحديث يذكره المؤلف يصلك هذا المؤلف فورا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته وبهديه وسيرته، حيث قطعك الفقهاء الآخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتصارهم على ذكر الآراء فقط دون أدلتها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى في بحث السؤر يستدل المصنف بحديث السيدة عائشة أنها كانت إذا وضعت فمها في الكأس لتشرب أخذ الرسول عليه السلام هذه الكأس ووضع فمه في موضع فم السيدة عائشة. فنحن إذا استفدنا من هذا الحديث فائدتين. فائدة الأولى هي المباشرة الموضوع، وهي أن سؤر الحائض طاهر. والفائدة الأخرى كيف ينبغي أن نحسن معاشرة زوجاتنا والتلطف بهن، لأنهن كما وصفهن الرسول عليه السلام بحق رويدك سوفك بالقوارير، وصفهم الرسول عليه السلام بالقوارير، قوارير عن الزجاج الذي يقبل الانكسار بسرعة. فطبيعة هذا الجنس من الإنسان رقيق وحساس جدا، ولذلك فينبغي أن يحسن الزوج معاملة الزوجة، لا يعاملها بالشدة إنما يعاملها باللطف واللين. وليس معنى هذا أن يتغاضى عن مخالفتها للشريعة، أن يغض النظر عن تبرجها وعن خروجها من دار زوجها بدون إذن الشرع، ليس هذا هو المعنى، إنما يتلطف معها في حدود الشرع فيما ليس فيه مخالفة من ذلك في الطعام والشراب. فهذا أدب من أداب الرسول عليه السلام مع زوجته في الشراب، كذلك في الطعام. فكانت السيدة عائشة إذا أخذت العظم فيه اللحم، اسمه لغة العرق في لحم، فتعد السيدة عائشة ويبقى هناك طبعا لحم قليل، فيأتي الرسول ويضع فمه في المكان اللي عضت منه السيدة عائشة وبقي منه بقية. هذا أيضا من أدبي عليه السلام مع زوجه. فعلينا أن نقتدي به عليه السلام في كل شؤون حياته، في معاملته للناس وفي معاملته لأزواجه. هذا الذي يذكره المصنف حول سؤر الإنسان على جميع أجناسه، مسلما أو كافرا، طاهرا أو جنبا أو حائضا. وبالمناسبة ينبغي التنبيه ونحن في سؤر الإنسان على حديث شائع بين الناس يقول سؤر المؤمن شفاء. فبحثنا كان دفع وهم قد يكون في بعض الأذهان أن سعر إنسان ما قد يكون نجسا، فدفعنا هذا الوهم بنقل اتفاق المسلمين على أنه سعر الإنسان طاهر على التفصيل السابق. لكن هناك خرافة معاكسة لهذا الموضوع، وهو أن هذا السعر ليس فقط هو طاهر بل هو شفاء إذا كان من جنس معين من الجنس البشري وهو المؤمن. سؤر المؤمن شفاء، فهذا الحديث ليس له أصل، لا يصح هذا الحديث، ولم يرد إطلاقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بإسناد موضوع، فهو مما لا أصل له البتة. إذن لا يجوز أن نصف سؤر المؤمن بصفة لم تثبت علميا لا في علم الشرع ولا في علم الطب، وإلا إن كنا ذلك فقد كنا وقفينا ما لا علم لنا به، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز أن نتقول على الله ونقول سؤر المؤمن شفاء، وهذه مع الأسف خرافة منشي. سؤر المؤمن شفاء كثيرا ما نسمعها في بعض المناسبات. على النقيض من هذا، بعض الناس الموسوسين، وإن شئت قلت الموسوسين، ممن عندهم شيء من الأنانية أو الكبرياء أو عندهم معرفة بشيء من قواعد الطب فغلوا في هذه القواعد، فأودى ذلك بهم إلى أن يمتنعوا من أن يشربوا من كأس شرب فيه إنسان ولو كان مؤمنا مسلما خشية أن يكون فيه جرثوم. الغربيين كلهم سيد الغربيين جمع كفار، فلا غرابة في ذلك، لكن بعض المسلمين وقعوا في هذا، لا يشربوا من كأس شرب منه المؤمن لا سيما إذا كان مسكينا فلاحا فقيرا، فتتقزز أبدانهم وشعورهم من أن يشربوا من ذلك الكأس استكبارا في الأرض. هذا أيضا لا يجوز، وقد وصل بهم الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك، لم يقفوا عند الامتناع من شرب سؤر المؤمن، وهذه من مصائل البشر إفراط وتفريط، كان سؤر المؤمن شفاء وإذا به يصبح داء، عند البعض شفاء وإذا به ينقلب الأمر يصبح داء، لا هذا ولا هذا. فلم يقف الأمر عند هذا الأمر، بل أعرف كثيرا من أطباء لا يصافحون الناس خشية أن يكون في ميكروب معدي في يد هذا المصافحة، لذلك لا يصافحون الناس. هذه وسوسة، وكل من ضمن من الوسوسة محصورة ببعض متعبدين، وإذا بالوسوسة تتعدى هؤلاء إلى غير متعبدين من المتطببين وأمثالهم. لذلك هذه تذكير أو ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. سؤر الإنسان بصورة عامة طاهر، لكنه لا يوصف لا بأنه شفاء من جنس ما ولا بأنه داء، اللهم إلا في حال خاصة إذا ثبت أن هذا الإنسان مريض بالفعل ومصاب بمرض معدي، وهذا المرض المعدي سببه جرثوم، هذا الجرثوم قد ينتقل ليس فقط بطريق الشراب بل وبطريق مس ما قد يمس هذا الإنسان. هنا الاحتياط لا بأس فيه، لكن نجعله ديدلنا في الحياة، فمعنى هذه وسوسة تقضي على الرابطة الإنسانية والعلاقات البشرية القائمة بين الناس. فالأصل أن يحكم على سؤر كل إنسان وعلى معاملة كل إنسان أنه على الفطرة على الصحة والعافية. فإذا ثبت أنه زيد من الناس